بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية أهل الجنة من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الفتح بميدان رمسيس بقاهرة المعز، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن لحظات إيمانية مباركة نعلم فيها علم اليقين أن رب العالمين يتنزل الآن في السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويقدم مننه ويفيض علينا برضوانه. فما أسعدنا وما أسعد المؤمنين بك يا الله. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ فيا رب الأرض والسماء، نسألك أن تحفظ مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن تدفع عنها كل وباء، وأن تخفف عنها ما هي فيه من هم وغم وبلاء. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والقلب الخالي من القرآن كالبيت الخرب. أيها الإخوة المؤمنون، لا عز لنا إلا بالقرآن، ولا أمن لنا إلا بالقرآن، ولا كيان لنا إلا بتطبيق ما في القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا حديث رب العباد إلى العباد. هذه تلاوة قرآنية مباركة من الآية 17 من سورة الدخان حتى الآية 11 من سورة الجاثية، ويتلوها علينا القارئ الشيخ فتح المليجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن

علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب عظيم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق الله العظيم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. نسألك يا ربنا بالاسم الذي إذا سئلت به أجبت يا حي يا قيوم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا لذكر الله وبذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 17 من سورة الدخان حتى الآية 11 من سورة الجاثية، وتلاها علينا القارئ الشيخ فتح المليجي.